أول هذه الأسئلة الأخ يسأل عن ما كرره المؤلف رحمه الله تعالى من أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد، يعني الذي نسميه الآن قائد الجيش، يعني أمراء الأجناد، لأن جندي يجمع جمعا جمعين فيقال جنود ويقال أجناد، فهذا أجناد جمع جندي، وجمع التكسير قد يتعدد، يعني مفرد المفرد في التكسير قد يتعدد جمعه، هذا هو المراد. الأخ هنا يسأل عن عبارة مرت في الكتاب أول ما بدأنا به الدرس، يقول ما معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وإن أعسر بما زاد على نفقة المعسر؟ المعسر هو الفقير، نحن قلنا المنفقون أنواع ثلاثة، غني وهذا ينفق على قدر غناه، ومر بنا أيضا اختلاف العلماء هل المعتبر حال الزوج والمرأة فقرا وغنى كما هو مذهب الحنابلة، أو المعتبر حال المرأة كما هو مذهب الحنفية والمالكية، أو المعتبر هو حال الزوج كما هو مذهب ماذا الشافعي وهو الذي رجحناه. المهم هنا يقصد المؤلف أن الإنسان الذي يقدر على نفقة المعسر لا يلزمه أن ينفق ما زاد، يعني لا يلزمه ما زاد على نفقة المعسر حتى وإن كان في الأصل غنيا أو متوسطا، هذا هو مراده. وإن أعسر بما زاد على النفق، يعني قدر أن ينفق، استطاع أن ينفق نفقة المعسر لكنه عجز عن الزيادة على نفقة المعسر، فهل عجزه عن الزيادة يؤدي للفسخ؟ الجواب لا، فلا خيار لها أي للمرأة، أعتقد واضح. هنا سؤال يقول الأخ: إذا كان لي على أحد من الناس حق وأبى أن يعطيني إياه أن آخذه منه إذا قدرت على أخذه بدون علمه؟ هذه مسألة قلنا تتفرع عن حديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فبعض العلماء يقول له ذلك، لكن بعد أن يبذل الوسائل في الوصول إلى حقه، وأيضا إن كان يستطيع عن طريق ماذا القضاء أن يأخذ ذلك فيأخذه، لكن ربما لا يكون له بينة، هذا هو الذي يحصل، لأنه إذا كانت معه بينة فإن حقه سيرد إليه، لكن بعض الناس يأتي ولا يأخذ بقول الله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، يقول أستحي، كيف هذا أخي وعزيز وزميلي وكذا وجاري أروح أقول له أكتب حر لي؟ يا أخي هذا أمر الله، هذا أمر من الله تعالى في سورة البقرة، أول أطول سورة في الكتاب، يا أيها الذين آمنوا، شوف خاطب إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وبين أنه يكتب كاتب بالعدل، وأيضا طلب الشهادة في ذلك حتى لا يطبع حق الإنسان، فالله فتح لنا الباب ورسم لنا الطريق السوي، ثم نأتي ويقول الإنسان والله إنسان مثل هذا يقول جاء حقي أو ذهب لا يهمني، هذا أمر آخر، لكن على الإنسان أيها الإخوة أن يحتاط حتى في السفر. ولذلك غالب الذين تذهب حقوقهم أنهم يفرطون في البينات. هذا سؤال كثير يعني طويل جدا لكي يعني يأتي الإنسان بأمور هذه موجودة وفيها فتاوى يعني قائمة يسأل عن أمور تتعلق بالبنوك، نأخذ بعضها. يقول: منحت شركة عالمية لبيع السيارات ماذا فتحت فرعا لها لإعطاء ديون لمشتري السيارات. الآن تعلمون لما حصلت الأزمة في السيارات وكذا أصبحوا الآن يريدون ماذا إنفاق سلعهم، فالأخ يقول يعطون مقابل ذلك القرض، هو قال الآجال، الجواب هذا هو القرض الذي جر نفعا، والقرض الذي يجر نفعا لا ينبغي. يعني يأتيك شخص فتقرضه قرضا تقول لكن يا فلان اسمح لي أسكن بيتك أسبوعا، أو أعطني سيارتك لأذهب إلى مكة لأداء العمرة، أو أنا أريد أن أنتقل من مكان إلى مكان لأحمل فيها الأثاث، هنا فيه شبهة، هذا قرض جر نفعا. لكن لو ذهبت إلى أخيك وقرعت عليه الباب وقلت أريد سيارتك ولا يوجد بينكما مثل هذا العقد، لو تركه لك سنة أو أعطاك إياه فهذا المهم لا يكون مثل هذا. أيضا ذكر من الأسئلة ماذا الاقتناء بيت، يعني هو ملخصه أنه يذهب مثلا إلى بنك ليشتري منه مثلا سلع، البنك لا يملك تلك السلعة سواء كانت بيت أو مواد أو غير ذلك، ثم بعد ذلك يقوم البنك ويشتريها ثم يبيع عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. وأيضا ذكر أنه إذا خالط مثل يعني الحلال وجد فيه شرط حرام هل يؤثر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بيانا شافيا، المؤمنون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. ولكن بعض العلماء يتكلم، هذا فيه تفصيل، هناك بعض الشروط يمكن إسقاطه ويصح العقد، يعني بعض الشروط لا يسري إلى العقد فإذا أسقط يصحح العقد ويمشي، وبعضها لا يأتي على العقد من أوله فيفسده. في أسئلة جاءت في الأخير، يقول الأخ هل الحائل لها النفقة والسكنى؟ هذا تكلمنا فيه، نحن قلنا بالنسبة للحامل المطلقة، أولا المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة ولها السكنى ولا خلاف بين العلماء، بدليل قول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وتعلمون الرجعية زوجة لا تختلف عن الزوجة إلا في القسم بين النساء فليس لها ليلة. ناتي إلى البائن، وهناك فرق أيضا بين البائن في الحياة والبائن بعد الممات، ولعله يسأل عن البائن في الحياة. العلماء أولا بالنسبة للحامل أيضا لها النفقة والسكنة، لقول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم. إذن هذه فيها نص في كتاب الله. تبقى الحائل هل لها نفقة أو لا؟ أما بالنسبة للنفقة فأبو حنيفة يرى أن لها النفقة والسكنى، وبقية العلماء اختلفوا. بالنسبة للنفقة ليس لها نفقة عند الأئمة الثلاثة، هل لها السكن؟ الحنابلة لهم روايتان، رواية لها السكن والرواية الأخرى لا سكن لها. الرواية التي لها السكن يتفقون فيها مع الشافعية ومع المالكية لأنهم يرون لها السكن دون ماذا؟ النفقة. والخلاف يدور حول حديث فاطمة بنت قيس عندما سافر زوجها إلى اليمن مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما فطلقها البتة يعني ثلاثا، فأرسل وكيله إليها بشعير فسخطته، فرفعت ذلك إلى رسول الله فقال ليس لك عليه من نفقة، ثم أمرها أن تعتد كما جاء في بيت أم شريك، ثم في الأخير عند ابن أم مكتوم. بعضهم قال هنا جاء أثر عن عمر أنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة. العلماء المحققون كابن القيم وغيره بل قالوا هذا ثبت عن الإمام أحمد أنه ما جاء عن عمر أنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، ولكن قال لا نأخذ بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. وحديث فاطمة بنت قيس حديث صحيح كما هو معلوم، ولذلك رأي الذين قالوا بالأخذ به هو أقوى. هذا الأخ يقول كنت صغيرا أخذني أحد أقربائي إلى مكان حرام، ففيها ماذا يقول يعني ذكر فيها يعني أمرا ليس طيبا، فيه يشرب يعني الخمر وفيها الميسر، وعمري 10 سنين، هل علي ذنب من أخذي من ذهابي معه إليها؟ الجواب لا، لأنك غير مكلف، ولكن هو سيحمل وزر نفسه ووزرك لأنه أخذك، فبدل أن يأخذ بك هذا القريب صلى الله عليه وسلم.